بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الظلال الإسلامية بالأحساء تقدم رياح النص. رياح النص. يا رياح النص. يا رياح النص. من روضة الشعر الأصيل نصوغ ألحان الصمود. نجدد الذكرى لكل الخالدين. ونقلع الأشواك نزرعها ورود. في كل زاوية ودرب من ديار المسلمين ولا حدود. نبني الأمل، نحيي نفوس الغافلين، ونؤجج الذكرى إلى تلك الديار. للقدس ينفجر الحنين، ولكل وجه ساجد لله يملأه الوقار. هبي رياح النصر، هبي رياح النصر، واقتلعي جذور الظالمين. عنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. يا رياح النصر هبي واقشعي عنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. قد يزن الذل يسري في دمانا والعظام وبدلنا الجبن أدمى قد يئسنا الذل يسري في دمانا والعظام وبدلنا الجبن أدمى عزنا صوت السلام. يا رياح النصر يا رياح النصر يا رياح النصر هبي يا رياح النصر هبي يا رياح النصر هبي واقشعي عنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. يا رياح النصر هبي واقشعي عنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. من لأطفال يتامى ولأشياخ تضام من لأعراض الصبايا بين هاتيك الطغاة هل لأطفال يتامى ولأشياخ تضام من لأعراض الصبايا بين هاتيك الطغاة من لأرواح البرايا خلف قضبان اللئام من لدين الله جمرا وسط أكفاف الكرام يا رياح النصر يا رياح النصر هبي يا رياح النصر هبي يا رياح النصر هبي واقشعي عنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. يا رياح النصر هبي واقشعي عنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. ليس يجدي الصمت فينا لا ولا يجدي الكلام لم يعد للقول وقع لم يعد إلا الحسام. ليس يجدي الصمت فينا لا ولا يجدي الكلام لم يعد للقول وقع لم يعد إلا الحسام. يا رياح النصر يا رياح النصر يا رياح النصر هبي يا رياح النصر هبي يا رياح النصر هبي واقشعي عنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي أسئلتنا. يا رياح النصر هبي واقشعي عنا الغمام، نامت الأسد فينا والمآسئلتنا. لا يظن الوقت أنا سوف يغرينا الكلام، لا يظن الوقت أنا سوف يغرينا الكلام. قدسنا لن يرى تحت أستار السلام، قدسنا تقود عزا أبدا لا لن يسام. قدسنا لن يرى تحت أستار السلام، قدسنا تقود عزا أبدا لا لن يسام. كيف ننسى قذفة الأحجار من كف الهمام، كيف ننسى قذفة الأحجار من كف الهمام. يا رياح النصر، يا رياح النصر، يا رياح النصر هبي، يا رياح النصر هبي، يا رياح النصر هبي، واقشعي عنا الغمام، نامت الأسد فينا والمآسي لدنا. يا رياح النصر هبي واقشعي عنا الغمام، نامت الأسد فينا والمآسي لدنا. يا رياح النصر هبي، نحن لا نخشى الغمام، نحن لن نرضى حياة فوق شجر مصطفى. يا رياح النصر هبي، نحن لا نخشى الحمام، نحن لن نرضى حياة فوق شجر مصطفى. إن عرفنا الله حقا وانطلقنا للأمام، سوف يأتي النصر حتما من عزيز الانتقام، من عزيز الانتقام. إن عرفنا الله حقا وانطلقنا للأمام، سوف يأتي النصر حتما من عزيز الانتقام. ولنقل للشمس شعي مزقي كل الغمام، ولنقل للشمس شعي مزقي كل الغمام. يا رياح النصر، يا رياح النصر. يا من تجبر واستبد جمع الذخائر والعدد، يا من تجبر واستبد جمع الذخائر والعدد، ليبيد شعبا مسلما سيزور ذكرك للأبد. فهناك أبطال لنا بركان عزم يتقد، فهناك أبطال لنا بركان عزم يتقد. يزيد درامها تمضي جحيما بل أشد، تمضي جحيما بل أشد. يا من تجبر استبد غل بقلبي ما برد، يا من تجبر استبد غل بقلبي ما برد. قد سرت يوما بالقرى أين البيوت فلا أجد غير الكآبة والأسى، والدمع يعلو كل خد غير الكآبة والأسى، والدمع يعلو كل خد غير الكآبة والأسى. خاطري ماض بقلبي يتقد، هذا الذي في خاطري ماض بقلبي يتقد. فوقفت أنسح دمعتي ذاب الفؤاد من الكمد، سأسير عزما في الورى وأقول قم يا نرقد، سأسير عزما في الورى وأقول قم يا نرقد. يا من تجبر واستبد جمع الذخائر والعدد، يا من تجبر واستبد جمع الذخائر والعدد، ليبيد شعبا مسلما سيزول ذكر فهناك أبطال لنا بركان عزم يتخذ فهناك أبطال لنا بركان عزم يتخذ نار يزيد ضوها تمضي جحيما بل أشد تمضي جحيما بل أشد إن الجهاد فريضة جند الإله لنا سند إن الجهاد فريضة جند الإله لنا سند سنسير زحفا جارفا نمضي ونصلح ما فسد نمضي إلى ساحل الوغى فلتنتظرنا يوم غد نمضي إلى ساحل الوغى فلتنتظرنا يوم غد نمضي إلى ساحل الوغى فلتنتظرنا يوم غد نمضي إلى ساحل الوغى فلتنتظرنا يوم غد نمضي إلى ساحل الوغى فلتنتظرنا يوم غد نمضي إلى ساحل الوغى فلتنتظرنا يوم غد أبتاه ما زالت جراحي تنزف والليل أعمى والمدافع تقصف أبتاه ما زالت جراحي تنزف والليل أعمى والمدافع تقصف بيني وبين مطامحي ألف يد هذه تريق دمي وهذه تغرف بيني وبين مطامحي ألف يد هذه تريق دمي وهذه تغرف ليل التخاذل سيطرت ظلماته والقلب بالهم الثقيل مولف ليل التخاذل سيطرت ظلماته والقلب بالهم الثقيل مولف وتثاءب الصمت الطويل ومقلتي ترنو إلى الأفق البعيد وتذرف وتثاءب الصمت الطويل ومقلتي ترنو إلى الأفق البعيد وتذرف وأمام باب الدار يرقبني الردى وعلى النوافذ ما يخف ويرجف يا بي وإلى متى أحيا على قدر الوعود وأضعف ويسومنا الأعداء شر عذابهم فإلى متى لعدونا نترقب ويسومنا الأعداء شر عذابهم فإلى متى لعدونا نترقب أنا لا أتوق إلى الفناء موت الكريم على الشهادة أشرف موت الكريم على الشهادة أشرف هزوا سيوف هزوا سيوف هزوا سيوف الحق في زمن على كتفيه من ظلم العدا ما يشرف هزوا سيوف الحق في زمن على كتفيه من ظلم العدا ما يشرف عفوا أبي فقصائدي مجروحة تشكو معانيها وتبكي الأحرف تشكو معانيها وتبكي الأحرف وقلوبنا مشحونة باليأس في زمن يداس به الضعيف ويجرف وقلوبنا مشحونة باليأس في زمن يداس به الضعيف ويجرف أمتى لن إلا حسام لا يفل ومصحفه ومصحفه ومصحفه ومصحفه رباه أظلم ليلهم وتمادى واشتد عود ضلالهم وازدادا جلبوا إلينا خيلهم ورجالهم واستجلبوا فوق العتاد عتادا جلبوا إلينا خيلهم ورجالهم واستجلبوا فوق العتاد عتادا جلبوا إلينا خيلهم ورجالهم واستجلبوا فوق العتاد عتادا لم يتركوا في الدرب موطن حافر إلا وقد غرسوا عليه قتادا لم يتركوا في الدرب موطن حافر إلا وقد غرسوا عليه قتادا يا بؤسنا جمع العدو صفوفه ونظل في سكراتنا نتمادى يا بؤسنا جمع العدو صفوفه ونظل في سكراتنا نتمادى ونظل في سكراتنا نتمادى ونظل في سكراتنا نتمادى ونظل في سكراتنا نتمادى ارفق بنفسك فالرصاص وفير والأرض ما زالت هناك تدور ارفق بنفسك فالرصاص وفير والأرض ما زالت هناك تدور ما زال في أرض الكرامة خالد وابو عبيدة ما يزال يغير ما زال في أرض الكرامة خالد وابو عبيدة ما يزال يغير لا تسقطن علم الجهاد فإننا شعب على غمرته مقفور لا تسقطن علم الجهاد فإننا شعب على غمرته مفطور شعب على غمرته مفطور ما زال في تلك الأقطب إجارة والله رب العالمين نصير ما زال في تلك الأقطب إجارة والله رب العالمين نصير أين السلام وأمتي مقهورة للقيد في عنق الكريم صرير أين السلام وأمتي مقهورة للقيد في عنق الكريم صرير أين السلام وكل يوم جثة تهوي هناك وصرخة وأسير أين السلام وكل يوم جثة تهوي هناك وصرخة وأسير تهوي هناك وصرخة وأسير من أربعين ونحن في آنابنا والركب يخفو والطريق هجير من أربعين ونحن في آنابنا والركب يخفو والطريق هجير حتى أطلت كالربيع حماسنا وحدوها التهليل والتكبير حتى طلت كالربيع حماسنا وحدوها التهليل والتكبير فإذا سيوف القادسية جرع وإذا قلاع الغصبين جهور فإذا سيوف القادسية جرع وإذا قلاع الغصبين جهور وإذا قلاع الغصبين جحور النصر في ثغر الشهيد قصيدة في لحنها قد أشرق التحرير النصر في ثغر الشهيد قصيدة في لحنها قد أشرق التحرير هذا هو الدرب القويم وإنه للمؤمنين الصادقين يسير هذا هو الدرب القويم وإنه للمؤمنين الصادقين يسير إن العرائس ما تزال تزال مشوقة وعلى الرجال المخلصين مهور إن العرائس ما تزال مشوقة وعلى الرجال المخلصين مهور وعلى الرجال المخلصين مهور نحيا تمزقنا الجراح والصوت مات من البواح بين القلوب أرض ممزقة وعرض مستباح ودماء أمتنا على كل الدروب جل المصاب تعالت الصيحات ملأ بالنواح نمشي يطالعنا السراب ونظل نصرخ في ليالي القهر أشرق يا صباح ملت حناجرنا الصياح ملت حناجرنا الصياح جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب بأمتي فدهاني من خطبها الموتور بالأحزان جل المصاب بأمتي فدهاني من خطبها الموتور بالأحزان أنا نظرت فسوف تلمح بقعة حمراء فوق الأرض بالألوان أنا نظرت فسوف تلمح بقعة حمراء فوق الأرض بالألوان في كل يوم تستباح ديارنا من مجرم بل آثم خوان في كل يوم تستباح ديارنا من مجرم بل آثم خوان قتلا وطعنا في محارب أمتي أعراضنا نهب لكل جبان قتلا وطعنا في محارب أمتي أعراضنا نهب لكل جبان جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب كم يتم طفلا فخلف أمه ثكلى تئن بحسرة وحنان كم يتم طفلا فخلف أمه ثكلى تئن بحسرة وحنان أو شردوا شيخا كبيرا طاعنا من بيتي المحفوف بالأغصان أو شردوا شيخا كبيرا طاعنا من بيتي المحفوف بالأغصان الله أكبر والمآذن تشتكي ظلم الكتائب عند كل أذان الله أكبر والمآذن تشتكي ظلم الكتائب عند كل أذان جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب إن لم يكن للحق فيها صولة فنرى الجبال محطم الأركان إن لم يكن للحق فيها صولة فنرى الجبال محطم الأركان ما عدت أسمع غير نعي أو أسى وأنين محزون يهد كياني ما عدت أسمع غير نعي أو أسى وأنين محزون يهد كياني الفجر يشكو أمتي في حسرة يا خالق الأقوال رد أياني الفجر يشكو أمتي في حسرة يا خالق الأقوال رد ثياني جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب جل المصاب أنا ثورة البركان في الأجواء، أنا صيحة الأحرار في الأنحاء، أنا ثورة البركان في الأجواء، أنا صيحة الأحرار في الأنحاء، أنا من تقول اليوم ساحة قدسه قد حان يوم الفصل يا أبنائي، أنا من تقول اليوم ساحة قدسه قد حان يوم الفصل يا أبنائي، أنا لن تروني شاكيا مسترحما من بعد أوهامي لدمع بكائي، أنا لن تروني شاكيا مسترحما من بعد أوهامي لدمع بكائي، إني نسيت اليوم كل مآتمي ونسيت في الأهوال كل عزائي، إني نسيت اليوم كل مآتمي ونسيت في الأهوال كل عزائي، أنا ثورة يا سائلي عن غايتي، إني جعلت الله غاية مقصدي وندائي، يا سائلي عن غايتي، إني جعلت الله غاية مقصدي وندائي، فله جهادي في الحياة أخوضه وله يقوم على البلاد لوائي، فله جهادي في الحياة أخوضه وله يقوم على البلاد لوائي، أنا إن حييت فظافرا مظفرا وإذا فنيت عددت في الشهداء، أنا إن حييت فظافرا مظفرا وإذا فنيت عددت في الشهداء، والله ينصرني بكل كريهة ويعينني إن عقني نصرائي، والله ينصرني بكل كريهة ويعينني إن عقني نصرائي، أنا ثورة يا مجرمون أتى الصباح ترقبوا فيه الهلاك لأمة البغضاء، يا مجرمون أتى الصباح ترقبوا فيه الهلاك لأمة البغضاء، فلقد أتى عصر الجهاد وجيشه جند من الأبطال والعظماء، فلقد أتى عصر الجهاد وجيشه جند من الأبطال والعظماء، وبه الأبي سلاحه إيمانه وضياؤه في الليلة الظلماء، وبه الأبي سلاحه إيمانه وضياؤه في الليلة الظلماء، لا لن يروني في الجهاد مخلفا بين الورى حتى أقيم بنائي، لا لن يروني في الجهاد مخلفا بين الورى حتى أقيم بنائي، أنا ثورة في طريق الحق سيروا مثلما المختلسا، واحكموا بالشرع هيا لا تطيلوا الانتظار، ما جنينا الذل إلا من قوانين الدمار، جردتنا من فخر وكستنا كل عار، كل عار كل عار كل عار، فانبذوها والعنوها واجعلوا الدين لنا شرعة الرحمن فيها كل عز وافتخار، فبها كنا قديما سادت الدنيا الكبار، فطوينا كل أرض وتملكنا البحار، فانبذوها والعنوها واجعلوا الدين المنار، فانبذوها والعنوها واجعلوا الدين المنار، شرعة الرحمن فيها كل عز وافتخار، شرعة الرحمن فيها كل عز وافتخار، فبها كنا قديما سادة الدنيا الكبار. بطريق الحق سيروا مثلما المختار سار، واحكموا بالشرع هيا لا تطيلوا الانتظار. في طريق الحق سيروا مثلما المختار سار، واحكموا بالشرع هيا لا تطيلوا الانتظار. ما جرينا الذل إلا من قوانين الدماغ، جردتنا من فخر وكستنا كل عار، كل عار كل عار كل عار. لم نكن نتقن فنا مثل فن الانتصار، لم نكن يوما عبيدا للصعاليك الصغار. فاتقوا الرحمن فينا واصنعوا أغلى قرار، حققوا أسمى الأماني إن في الأكباد نار. لم نكن نتقن فنا مثل فن الانتصار، لم نكن نتقن فنا مثل فن الانتصار. فاتقوا الرحمن فينا واصنعوا أغلى قرار، فاتقوا الرحمن فينا واصنعوا أغلى قرار، حققوا أسمى الأماني إن في الأكباد نار. بطريق الحق سيروا مثلما المختار سار، واحكموا بالشرع هيا لا تطيلوا الانتظار. في طريق الحق سيروا مثلما المختار سار، واحكموا بالشرع هيا لا تطيلوا الانتظار. ما جرينا الذل إلا من قوانين الدمار، جردتنا من فخر وكستنا كل عار، كل عار كل عار كل عار. لا تقولوا اليوم صبرا لا نطيق الاصطباء، لا تقولوا اليوم صبرا لا نطيق الاصطباء، لا تقولوا اليوم صبرا لا نطيق الاصطباء، لا تقولوا اليوم صبرا لا نطيق الاصطباء، لا تقولوا اليوم صبرا لا نطيق الاصطباء، لا تقولوا اليوم صبرا. يا سوق جلاد الشعوب، يا سوق جلاد الشعوب، يا سوق جلاد الشعوب، يا سوق جلاد الشعوب، يا سوق جلاد الشعوب، يا سوق جلاد الشعوب، غدا صوت العدالة يلهب الجلاد. ظنوا وبعضهم إثم أننا ضعنا وأن الجمر صار غمادا غمادا غمادا. كلا فما زالت لواعج حبنا لله توقد نارنا إيقادا إيقادا. رحم البطولة لم يزل يعطي وينجب للعلا الأولاد، يعطي وينجب للعلا الأولاد، يعطي وينجب للعلا الأولاد. اقرأ القرآن يا هذا ورتل، اقرأ القرآن يا هذا ورتل، أقبل وعلى دينك أقبل، وعلى دينك أقبل، وعلى تقبل. صل في المسجد كبر سبح المولى وبجد. صل في المسجد كبر سبح المولى وبجد. سر تحرك أيها المسلم ردد صيحة الحق وجلجل. سر تحرك أيها المسلم ردد صيحة الحق وجلجل. وعلى دينك أقبل وعلى دينك أقبل وعلى دينك أقبل وعلى دينك أقبل. أيها المسلم أيقظ من سبات الذل قومك أحي بالطاعة يومك. حطم الباطل بالحق وزلزل وعلى دينك أقبل وعلى دينك أقبل وعلى دينك أقبل. أيها الداعي أعرني سمعك الغالي وأمهل. أنت تدعوني لكي أصعد لكن دعاة الشر صاحوا. ألا فانزل دعاة الشر صاحوا. ألا فانزل وصفوني بالأصولية والإرهاب والقول المضلل والقول المضلل والقول المضلل. وصفوني بالأصولية والإرهاب والقول المضلل والقول المضلل والقول المضلل. أوصدوا الأبواب في وجهي وقالوا لا تصف للناس ما نالك منا. لا تدلل لا تكثر لا تقلل. لا تدلل لا تكثر لا تقلل لا تقلل. أيها الداعي أعرني سمعك الغالي وقل لي ما الذي أصنع عجل ما الذي أصنع عجل. أيها المسلم لا ترهب أيها المسلم لا ترهب. فما أنت سوى الفجر الذي يفتح أبواب المروءات فاقبل. أيها المسلم لا تيأس أيها المسلم لا تيأس. فما أنت سوى النور الذي يكشف أوكار الثعابين فجلجل. أنت للدنيا ضياء أشعل القنديل أشعل. أنت للدنيا ضياء أشعل القنديل أشعل. أشعل القنديل أشعل. أنت للدنيا ضياء أشعل القنديل أشعل. أنت للدنيا ضياء أشعل القنديل أشعل. أشعل القنديل أشعل. لا تؤخر لا تعطل لا تؤجل. لا تؤخر لا تعطل لا تؤجل لا تؤجل. وعلى دينك أقبل وعلى دينك أقبل وعلى دينك أقبل وعلى دينك أقبل وعلى دينك أقبل. وترن ساعات الختام تفنى الجمل يفنى الكلام. تبقى بأيدينا مصابيح الأمل وقلوبنا بالحب تخفق والسلام. ودعاؤنا أن يقبل الله العمل. سنصدع هذا الليل سنصدع هذا الليل سنصدع هذا الليل يوما ونلتقي مع الفجر يمحو كل داجل وغاسق. سنصدع هذا الليل يوما ونلتقي مع الفجر يمحو كل داجل وغاسق. ونمضي على الأيام عزما مسددا ونبلغ ما نرجوه رغم العوائق. ونمضي على الأيام عزما مسددا ونبلغ ما نرجوه رغم العوائق فيعلو بنا حق علونا بفضله على باطل رغم الظواهر زاهق فيعلو بنا حق علونا بفضله على باطل رغم الظواهر زاهق ونصنع بالإسلام دنيا كريمة وننشر نور الله في كل شارق وننشر نور الله في كل شارق وفي الختام نتقدم بالشكر للمنشد أبو محمد كما نقدم الشكر للقائمين على الهندسة الصوتية والإخراج في استديو الأندلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته غرة محرم من عام 1414 للهجرة